أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال: باب أسماء الله الحسنى ليغذيك ببعض ذلك وأنت تدعو في ثلث الليل الآخر. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر. وأشار المصنف بعد هذا إلى أن هذا القدر هو المتفق عليه في حديث الصحيحين، وما وراء ذلك فهو من رواية الترمذي هذه الزيادة، وسيأتي الحديث عليه. وهذا الحديث الذي في الصحيحين: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. المقصود بهذا أن هذا العدد من جملة أسماء الله تعالى التي تعرف بها إلى عباده في الدنيا، من أحصاها دخل الجنة. فالكلام موصول: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. يعني إن لله هذه الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة، وليس المقصود حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد. فالكلام لم ينتهي عند قوله إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، لم ينتهي الكلام. وإلا لو انتهى الكلام فإن هذا يفيد حصر الأسماء في 99. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، إذا انتهينا عند هذا فليس لله إلا 99 اسما، وهذا قطعا غير صحيح. بل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا يحصيها غيره سبحانه وتعالى، وهذا معروف في حديث المسند وغيره الذي هو الدعاء المعروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. يتعرض الآن إلى الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نسأل الله تعالى بأسمائه، وهذا من أهم ما يكون كما تقدم عند الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا، أي أحد من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، ممن عرفنا وممن لم نعرف، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لماذا؟ لأن هذه أسرار قد لا يفقهها الإنسان، وقد لا يفقهها أهل الدنيا، فلله عز وجل محامد لا يعرفها إلا هو. ولهذا في حديث الشفاعة مر معنا مرارا كثيرا في أبواب الاعتقاد وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب الشفاعة من ربه، الشفاعة العظمى الذي يحتاج إليه فيها صلى الله عليه وسلم كل مؤمن وكافر، بل كل نبي من الأنبياء، حيث يجتمع الناس فيسألون نبيا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ أن يأتي الفصل بين القضاء فيقول: نفسي من آدم ومرورا بنوح وإبراهيم وموسى والمسيح صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: نفسي، اذهبوا إلى غيري، ويحيلهم كل واحد إلى من بعده، حتى يصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا له. هذا أول من أجابهم، قال: فأذهب، وهذا الشاهد، فأسجد عند العرش ويفتح الله عز وجل علي بمحامد لا أعرفها الآن. هذه المحامد ما أعرفها في الدنيا، لأنه ليس مؤهلا لمعرفتها في الدنيا. هنالك في عرصات القيامة يفتح الله عز وجل عليه بمحامد سيدركها في هذا الوقت ويفهمها في هذا الوقت، بينما في الدنيا لا يعرفها. هو دلنا على أنه سيفتح عليه بمحامد لا يعرفها الآن، ستأتي وقتها، إذن سوف لا يكون مؤهلا لهذه المحامد إلا في ذلك الوقت. فمدار هذا الأمر على أن الإنسان أطلعه الله عز وجل على بعض ما يدركه ويدرك وجهه في الدنيا، وقد يكون أمور أخرى في الآخرة لا يدركها الإنسان. فلهذا قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الحديث، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، الحديث المشهور، وهو من الأدعية المباركة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله سيأتي معنا في حينه. إذن المقصود بيان أن هذه الأحاديث 99 لها هذه الخصيصة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس المقصود أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وإلا لو كان المقصود حصر الأسماء لقال إن أسماء الله تعالى 99 اسما، هذا على الكلام انتهى. إن أسماء الله 99، ولم يقل هذا، وإنما قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن هذا الخبر من أحصاها دخل الجنة. ويحسن هنا أن نتعرض لبعض ما يتعلق بهذا الباب، لأن هذا باب عظيم من أبواب الاعتقاد ومن أبواب العمل أيضا، ليس من أبواب الاعتقاد المجردة، بل هو باب اعتقاد وباب عمل. وجه الاعتقاد ما تقدم معنا في أبواب أو في كتب التوحيد، أن هذا أحد أقسام التوحيد التي نحن مكلفون بإثباتها لله عز وجل، وكما نؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم، وأننا يجب أن نوحد الله عز وجل في أفعاله. فنحن كذلك نؤمن بالقسم الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة، فلا يتوجه بأصناف العبادات أيا كانت إلى أحد غيره، من دعاء وخوف ورجاء واستعانة واستعاذة وذبح ونذر ورهبة وخضوع وخشوع ومحبة ورجاء وغير ذلك إلا إليه سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، هذا أيضا معروف. وكذلك هذا القسم الثالث المعروف، توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فنثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ذكرها في كتابه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونثبت له كل كمال، وننزهه عن كل نقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بعيدا عن أوصاف المبتدعة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه، أو الذين يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته فينفونها عنه أو يحرفونها بتأويل أو نحو، أو الذين يكيفون هذه الصفات فيتجرؤون على الله ويتجشمون ما لا يعرفون فيقتحمون أبواب الكنه والتكييف ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما. وبهذا ينضبط هذا الباب. ومما يتعلق بهذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أعرف بنفسه، ولا يتصور أن يكون أحد أعرف بالله من الله، وإلا لكان في غاية الحماقة الذي يدعي هذا. فإذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، علمنا أن أسماءه كلها حسنى، وحسنى مؤنث الأحسن، يعني البالغة نهاية الحسن والكمال، بحيث لا تتضمن نوع نقص مطلقا. وأنت تفهم هذا من كل اسم من هذه الأسماء. فإذا قلت مثلا من أسمائه تعالى الحي، فالحي من أسماء الله تعالى الحسنى، يتضمن كمال هذا الاسم وكمال ما يتعلق به من وصف، بحيث تكون له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بزوال ليس كحياة البشر، حياة تستلزم كمال الصفات التي تتصور. وقس على هذا عامة الأسماء، الله تعالى هو العزيز فله العزة الكاملة التي لا يشوبها نوع ذل أو ضعف أو نقص، ولا يشوبها أيضا نوع ظلم أو نحو ذلك، وهكذا بخلاف كل وصف لأوصاف الناس، فقد يكون يعني هنا أو هناك ما يتعلق من بعض الصفات التي لا تليق، وقد يكون الرجل عزيزا إلى درجة الظلم مثلا، فهذا لا يتصور في حق الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، وحسنى باعتبار كل اسم في ذاته، وحسنى أيضا باعتبار اجتماعها، فاجتماع الأسماء الحسنى يفيد معنى جديدا من الحسن، يفيد كمالا فوق كمال. فإذا قلت الله تعالى العزيز فهذا من الأسماء الحسنى التي تبلغ نهاية ما يتصور من القوة والعز والمجد، ولا يعتريها أي نقص. فإذا قلت العزيز الحكيم فهذا أيضا كمال فوق كمال، لأن الحكمة كذلك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، يتضمن هذا الوصف الذي هو وضع الشيء في موضعه والذي له الحكم أيضا. فإذا انضاف الحكيم إلى العزيز كما تقرأه كثيرا فهذا كمال على كمال، وإذا انضاف السميع إلى العليم، وإذا انضاف الغفور إلى الرحيم، وإذا انضاف يعني كذلك العزيز إلى القدير ونحو ذلك، ترتب على هذا كمالات فوق كمالات. هذا كله مما لا بد أن يدين المسلم به، أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. ومن هذه القواعد أيضا أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، يعني ليست أعلاما محضة كأسماء البشر. فإنك ترى الإنسان يتسمى باسم هو عالم محض، ولا يلزم أن يكون منه وصف، فقد يسمى سعيدا وليس بسعيد، وقد يسمى كريما وليس بكريم، وقد يسمى صالحا وليس بصالح. هكذا أسماء الناس أعلام محضة فقط، وربما كان أبعد ما يكون عن وصفه، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فهي علم، فالحكيم هو الله والكريم هو الله والعزيز هو الله، هي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى الذي يتضمن هذا الاسم من الوصف. فاسم الله العزيز يتضمن معنى عزته سبحانه وتعالى، هو العزيز الغالب الذي لا يرام جنابه، واسمه الحكيم يتضمن معنى حكمته سبحانه وتعالى وحكمه، واسمه الكريم واسمه الغفور وهكذا. ولهذا بالاعتبار الأول أن أسماء الله تعالى يعني أعلام لدلالتها على ذات الله فكلها مترادفة، لأنها تدل على مسمى واحد. لهذا الاعتبار أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار أنها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، فالعزيز هو الله والحكيم هو الله والغفور هو الله والكريم هو الله والعظيم هو الله، فهي تعتبر مترادفة من هذا الوجه. وبالاعتبار الثاني أنها أوصاف، وأن الأسماء تدل على أوصاف، فهي متباينة وليست مترادفة، لأن معنى الحكيم غير معنى الكريم، غير معنى العظيم، غير معنى الرحمن وهكذا. وهذا ظاهر على كل حال. من هذه القواعد أيضا دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، يعني تدل أسماء الله تعالى على ذاته وتدل أيضا على صفاته بكل طرق الدلالة المعروفة عند البلاغيين، يعني بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وصفاته بهذه الدلالات. فلو قلت الخالق فالخالق من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله، ويدل أيضا على صفة الخلق بالمطابقة، فالخالق هو الله والموصوف بهذا الوصف هو الله سبحانه وتعالى، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، يعني الخالق تضمن أنه الله سبحانه وتعالى، يعني يدل على ذات الله وعلى الصفة وحدها كذلك بالتضمن، والخالق يدل على العزيز والسميع ونحو ذلك بالالتزام، يعني الخالق لا بد أن يكون هو العزيز، ولا بد أن يكون هو القدير، ولا بد أن يكون هو العليم، وهذه الدلالات المعروفة عند البلاغيين. من هذه القواعد أيضا أن أسماء الله تعالى توقيفية، معنى توقيفية يعني لا مجال لعقول البشر في استنباطها أو استخراجها، لا مجال للعقل فيها، أسماء الله تعالى توقيفية يعني لا تعرف إلا بالوحي من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا وجه معرفة أسماء الله. ومن ثم فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه هذا أبلغ ما يكون في الجهالة، أو إنكار ما سمى الله تعالى به نفسه هذا أيضا عجيب، لأن هذا يتضمن يعني نوع جرأة على الله سبحانه وتعالى. كيف يسمي الله تعالى نفسه اسما ويأتي رجل من الناس مخلوق من المخلوقين فيستدرك على الله، يقول له لا يا رب أنت سميت نفسك كذا، وهذا غلط وهذا غير صحيح وهذا ليس فيه تنزيه لك، فنحن ننزهك عن هذا. أي عقل هذا؟ هذا كأنه يفكر بنعله وليس بعقل، لو عقل لا استحيا مما يفعل، لأن الله تعالى أثبت لنفسه هذا الاسم، أو أثبت لنفسه هذه الصفة، وصف نفسه، والله تعالى أعلم بنفسه. فالذي يستدرك على الله في اسم أو صفة سمى الله بها نفسه أو سماها بها رسوله، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم ما سماه بها إلا بوحي عن الله، فكأنه يقول لا يا رب أنت يعني سميت نفسك كذا وهذا الاسم لا يناسبك، وكأنه هو الذي يعرف ما يناسب ربه أكثر من ربه، إذن ليس هذا برب وليس هذا بعبد، كأنه قلب الصورة، كأنه قال لربه يعني أنا الرب وأنت العبد، وأنا أعرف منك وأنا أخبر بما يليق بك منك، ومن ثم فأنا لا أسميك بما سميت به نفسك، ولا أرى لك هذا الاسم، وأرى أن في ذلك تشبيها أنزهك عنه، أو أن في ذلك يعني كذا وكذا من الأشياء، هذا غاية ما يتصور لو كان عاقل يتأمل لعرف أن هذا من أبشع شيء، وأن هذا تماما كما يعني لو اخترع العبد لربه اسما جديدا، كلاهما بابان من الشر، يعني أن تسميه بما لم يسم به نفسه أو أن تنكر ما سمى به نفسه، كلاهما مما لا يليق. وإذا عرفنا هذا فالأسماء توقفية، ليس للعبد مجال أن يتدخل فيها، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما استطاع النبي صلى الله نفسه أن يتعرف على أسماء الله تعالى بمجرد بشريته، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، وإنما الله تعالى هو الذي أطلع نبيه بالوحي على بعض أسمائه وأوصافه. من هذه القواعد أيضا أنها غير محصورة في 99 اسما كما أشرنا في صدر الحديث، وإنما هذه الأسماء المذكورة من 99 لها موضوع خاص ولها وصف خاص، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، وهي التي تعرف الله إلى عباده في الدنيا بها، يعني أي بهذه الأسماء. هذه بعض الفوائد والقواعد، وقد ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى في الصفات والأسماء الحسنى، وهو بحث جيد ماتع في هذا الباب. ومن المهم يعني أن طالب العلم ينحى منحى بعض التخصص في بعض المسائل المهمة، بدل أن يقرأها عموما في جملة يعني الفن الذي يقرأ فيه في كتب التوحيد والعقائد ونحو ذلك، لا بأس، بل ينبغي إن كان طالب علم أن يتميز في بعض هذه الأبواب، كبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الأبواب كالفتوى الحموية والواسطية ونحو ذلك مما فصل في هذه المسائل، أو إن لم يصل إلى هذا بعض الكتب الأسهل والأيسر والأخصر كهذا الكتاب الذي أشرنا إليه للشيخ ابن عثيمين، هو موجود ومطبوع والحمد لله، وفيه الإشارة إلى بعض هذه القواعد. وأما ما ذكره المصنف هنا من تتمة الحديث بعد قوله إنه وتر يحب الوتر، وهذا سيأتي أنه من أسماء الله، والوتر الفرد وهو سبحانه وتعالى أحد، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر تسمية الله عز وجل، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر 99 اسما كما سمعنا. ومعلوم عند أهل العلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الأسماء الحسنى حديث كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، وإن كان أشهر ما روي في ذلك حديث الترمذي الذي معنا هنا. وهذه الزيادة التي وجدت فيه ليست من حديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. وأما الزيادة من يعني تتبع هذه الأسماء، فمعلوم أن الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث عند الترمذي نقلها عن شيوخه كما قال شيخ الإسلام. وهذا النقل يعني نقل تتبع وجمع واستقراء، وهذا محل اجتهاد. ولهذا أنت ترى من قول المصنف كما سيأتي روية كذا بدل كذا، يعني وقع بعض التغيير والتبديل في بعض الصفات، كالمقيت مكان المغيث، والقريب مكان الرقيب، والمتين مكان أو المبين مكان المتين. إذن هذا يدلك على أن الأمر ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا نوع من الاستقراء والتتبع والاجتهاد في الحقيقة. ولهذا في رواياته ضعف واضطراب كما هو معلوم. وأيضا ذكر ابن ماجه يعني حديثا آخر أشد ضعفا من هذا، وفيه أيضا تتبع للأسماء الحسنى، وفيه اختلاف في بعض ما جاء هنا. وذكر أيضا الحاكم حديثا ثالثا ضعيفا كذلك، وفيه تتبع واختلاف أيضا، بل إنه لم يتم يعني المستقرئ فيها من الرواة لم يتم 99 اسما، وإنما ذكر منها 95، وبعض أهل العلم أضاف إليها ما كمل بها. والحاصل أن يعني هذا كله من إدراك الرواة، من إدراج الرواة كما يقولون. حديث المدرج تقدم معنا في المصطلح، يعني أن يدرج الراوي، يعني يدخل شيئا من عنده من تفسيره ومن فهمه ومن كلامه هو، يشرح به المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يسمى مرفوعا، وليس له حكم المرفوع، وقد يصيب وقد يخطئ، ولهذا يقع فيه الخلاف في الأسماء التي ذكرها الوليد هنا في رواية الترمذي غير الأسماء التي ذكرها غيره في رواية ابن ماجه، غير الأسماء التي في رواية الحاكم. وإن كان كثير من هذه الأسماء مشتركا، لكن وقع هناك خلافات بين هنا وهنا. والذي يتحصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على هذه 99، وكأنه ترك هذا يعني لكي يجتهد الناس في تحصيلها، ويكون من ذلك عبوديات كثيرة، عبوديات الحرص على يعني جمع هذه الأسماء والتعبد لله عز وجل بها ودعائه سبحانه وتعالى بها. ولهذا تكلم كثير من أهل العلم على مدار القرون فيها، جمع الخطابي وجمع ابن العربي وجمع ابن حزم وجمع ابن حجر، وما زال الناس، والشيخ ابن عثيمين أيضا له اجتهاد فيها في رسالته المنوه بها الصغيرة، وما زال أهل العلم يتتبعون ذلك. وهناك أسماء لا خلاف عليها، تلك الأسماء التي ظهرت في القرآن بلا إشكال، كقوله تعالى مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر مثلا، والآية بعدها هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هناك بعض الأسماء لا إشكال فيه، هذا سترى في كل الروايات، لكن الخلاف وقع في بعض الأسماء الأخرى التي ليست على هذا النسق الظاهر الواضح. ولهذا حاول بعض أهل العلم أن يستقرئ بعض الشروط التي يضع لها، يعني أو التي من خلالها يمكن أن نستنبط هذه الأسماء أو نحكم في بعض الخلاف، هل نقبل هذا الاسم أو يعني لا نسميه اسما وإنما هذا من باب الصفات. ومعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فليس كل صفة يصح أن تكون اسما، باب الأسماء أضيق، كما أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وتقدم هذا والإشارة إليه. وذكرنا أن يعني ورود الاسم نصا هذا مهم، لا بد أن يرد الاسم نصا، يعني لأنه كما تقدم في القاعدة أن أسماء الله تعالى توقفية، فإذا كانت توقفية فلا بد أن يكون الاسم من الأسماء الحسنى واردا بالنص، وهذا المفهوم من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ال هذه عهدية، تسمى ال العهدية يعني العهد، يعني هذه الأسماء معهودة ومعروفة، ولله الأسماء الحسنى، وإذا فهي أسماء معهودة ومعروفة فلا بد أن يكون منصوصا عليه. ومن ثم المؤمن يتعبد بهذه الأسماء المنصوص عليها ولا يكلف بأن يبحث عنها فيشتقها من بعض الأوصاف أو ينشئها من عنده من معرفته ببعض الكمالات التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا باب اجتهاد، أن تنشئ الاسم ابتداء أو أن تشتقه من وصف، هذا نوع اجتهاد من العبد. والأسماء ليست كذلك، وإنما أسماء توقيفية. ومن هذه الضوابط أيضا والشروط أن يكون الاسم علما، والعلمية متحققة بأوصافها المعروف بالجر والتنوين والندى وأل، ومفرد للاسم تمييز حصل، يعني يكون يقبل الجر أو التنوين أو النداء أو أن يحل بأل، وهكذا إلى آخر الأسماء الأوصاف المعروف. فيكون علما يعني حتى لا يأتي أحد ببعض الأفعال أو ببعض الأخبار ويشتق منها يعني اسما. ومن هنا وقع الخلاف في بعض الأسماء المشهورة، هل يقال يعني المعز والمذل مثلا والخافض والرافع من أسماء الله؟ الذي أجرى هذا الضابط قال ليست هذه من أسماء الله، وإنما هذه أنواع من الأوصاف والأخبار التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه، ولم يرد التسمية بهذا الاسم صريحا. غاية ما ورد أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فهذا أوسع من أن يكون اسمه، ولم يسمي نفسه معزا وإنما قال إنه يعز، هذه أفعاله سبحانه وتعالى، من يشاء ويذل من يشاء. وفي الحديث أيضا إن الله تعالى يخفض القسط ويرفعه، ولم يقل إنه خافض رافع. وكذلك يوم يبعثهم الله ولم يقل إنه الباعث، وعلى هذا فقس. فكون الاسم تميزا بالعالمية يعني في النص الثابت كما في كتاب الله أو في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا مما ذكر من الشروط أن يكون على سبيل الإطلاق، يعني أطلق الاسم دون تقييده أو إضافته، لأن الإضافة والتقييد تقلل من الكمال، الكمال ينبغي أن يكون مطلقا، وحتى لا يكون الإضافة أو التقييد يعني يحد من الحسن، وأسماء الله تعالى كلها حسنة. فإذا وقع نوع من الإضافة مثلا كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، هذا المقصود بالإضافة، غير لما قال الغفار مطلقا أو الغفور، لكن غافر الذنب هذا يسمى إضافة، هذه تحد من كمال حسن الاسم. نور السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، فكما أنه لا يقال جاعل مثلا أنه اسم من الأسماء، فكذلك وقع الخلاف في فاطر ونور وغافر ونحو ذلك، لأنها وردت مضافة أو مقترنة بمعنى آخر ليست على سبيل الإطلاق، ويلزم أن تكون أسماء مطلقة. من هذه الشروط أيضا أن يكون الاسم دالا على الوصف، ليس اسما مجردا، حتى يكون اسما على مسمى، لأن أسماء الله تعالى كما تقدم يعني أعلام وأوصاف، فإذا كانت أعلاما وأوصافا فلا بد أن يكون الاسم دالا على المسمى، وأن يكون هذا المعنى ظاهرا في اسمه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني تقدم معنى إنكار أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالدهر كما فعل ابن حزم وغيره، لأن هذا اسم ليس على المسمى، لأن الدهر هو الزمن والعمر، ولهذا قال في الحديث: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا ليس يعني اسما يدل على وصف في الحقيقة. وكذلك أيضا يرد على من قال إن فواتح السور من الحروف المقطعة أسماء لله كما قال بعض المفسرين، وقال إن الحاء والميم والألف واللام والميم والألف واللام والراء والنون والصاد والقاف ونحو ذلك من أسماء الله الحسنى، فيقال هذا غير صحيح، لأن هذه الأسماء لا تدل على أوصاف، ومن ثم لا يكون الاسم دالا على المسمى، فإن قاف أو صاد أو نون أو نحو ذلك لا يصح أن يسمى اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا من هذه الشروط التي استنبطها استقراء بعض أهل العلم أن يكون هذا الوصف في غاية الكمال المطلق، وبعض هذا الكلام يعني تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره، يعني أن يكون الاسم دالا على غاية الكمال والجمال المطلق، لأن بعض الأسماء قد لا تكون دالة على الكمال المطلق. ولهذا أيضا أنكر على بعض من عد من أسماء الله تعالى يعني الماكر ونحو ذلك، لأن الله تعالى ذكر إخبارا عن نفسه بعض الأسماء على سبيل المقابلة، فهي في موطنها تفيد الكمال، لكن إذا أطلقت لا تفيد كمالا. فإذا قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، هذا موطن كمال في موطنه، لأن الله تعالى قابلهم بمثل عمله، ويمكرون ويمكر الله، فالله تعالى يعني يمكر بهم لأنهم مكروا، وكذلك فيسخرون منهم سخر الله منهم ونحو ذلك. من خلال هذه الشروط، وهي شروط استقرائية والظاهر أنها يعني حسنة ولا بأس من اعتبارها، وقد أشار إليها بعض المعاصرين. يمكن من خلال بعض هذه الشروط أن يتأمل في إنكار بعض ما وقع مما لا يليق بهذه القواعد المذكورة وهذه الشروط، ولهذا يعني نظر العلماء فيما تقدم وجعل كل واحد يقول هذا يعني لا يظهر الدليل على اعتباره إثما، وجعل بعضهم يضع من الزيادات بعد أن يستبعد بعض الأسماء، فوقع الخلاف في بعض ذلك، والأمر في هذا واسع وقريب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وذكرنا أنه ليس بصحيح، وأن فيه اضطرابا يظهر مما سيأتي، وأن فيه أيضا ضعفا. قال: قول المغيث روي بدله المقيت بالقاف والمثنى. قال: روي بدله المقيت بالقاف يعني بدل الغين، والمثنى، المثنى يقصد التاء يعني بدلا من الثاء، ولم يكونوا يعني يستعملون النقط في الأول، وكانوا يكتفون بفهمهم ونحن الآن أصبحنا نكتب النقاط فنميز بين الحرف الذي ليس عليه نقطة نسميه مهملا والحرف المنقوط يسمونه معجما. وإذا كان الحرف يعتريه النقطة والاثنين والثلاثة كالباء والتاء والساء مثلا فإنهم يسمون الباء بالموحدة يعني صاحبة النقطة الواحدة والتاء بالمثنى، وقد يسمونها المثنات فوق لأن هناك المثنى تحت الياء، ويسمون الساء بالمثلثة، وقد يسمون الياء بالأخيرة لأنها الحرف الأخير من حروف المعجم. لابد من معرفة هذا لأنه سيمر عليك وتقرأه أحيانا وتقول ما أدري ما معنى المعجمة ولا معنى المهملة ولا معنى المشالة ولا معنى هذه الأوصاف، إذا عرفتها حتى لا تتعب بعد ذلك. وكيف تعرف ذلك؟ تذهب فتفتح القاموس وتقرأ أو يعني تسأل بعض أهل العلم. وروي القريب بدل الرقيب، وروي المبين بالموحدة يعني الباء بدل المتين بالمثنات فوق، والمشهور المثنى يعني المشهور المتين. ومعنى أحصاها يعني في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، طبعا هذا على سبيل التأكيد 100 إلا واحدا هو 99. من أحصاها؟ قال ومعنى من أحصاها، ومعنى أحصاها حفظه، هكذا فسره البخاري والأكثرون. من أحصاها يعني من حفظه، ولا شك أن يعني الحفظ من أعظم معاني الإحصاء. ويؤيد أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة، ومعلوم أن يعني الروايات المذكورة يحمل بعضها على بعض، ولهذا اختار البخاري هذا المعنى. وقيل معنى من عرف معانيها وآمن بها، وهذا المعنى لابد منه حتى لو قلنا بأن أحصاها حفظها، ليس المقصود الحفظ المجرد أو استعمالها في الأغاني ونحو ذلك كما صارت الأسماء الآن، هذه بدعة جديدة في عصرنا أن الأسماء الحسنى يستفتح بها الأفراح ومواطن يعني الفسوق والفجور والفحش والخنا بالتطريب والألحان والطبل والزمر وربما الرقص، وهذا نهاية ما يكون الاستهزاء بأسماء الله الحسنى. أين هذا من هذا؟ ما الذي جاء بهذا هنا حيث يعني الفحش والخنا ونحو ذلك؟ هذا نوع من الاستهزاء بأسماء الله تعالى وصفاته، أن تغنى على طريقة أهل التطريب وتلحن ويستعمل فيها المزامير ونحو ذلك ويقولها الفساق في مواطن الفسق، هذا مما ينبغي أن ينكر. ليس المنكر أن تحفظ، والعجيب أنهم يحفظونها والإنسان يتعجب يعني أن هذا يحفظها وهو نفسه قد لا يحفظ هذه الأسماء، هذا مما يعين عليه الشيطان. ولهذا لابد من مع الحفظ من هذا المعنى من عرف معانيها وآمن بها، لأنه لو عرف معانيها وآمن بها لانتهى عن الفحش وتوقف عن المنكر، ونفعه الحفظ بهذا المعنى يعني مع معرفة المعنى والإيمان بها. وحين يمتلئ قلب المؤمن من معاني أسماء الله عز وجل فهذا شأن آخر، صلى الله أن يوصلنا إلى هذا المعنى المبارك. وقيل معناه من أطاقها بحسن الرعاية، من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها، وهذا أوسع الأبواب يعني للإنسان يتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، وهذا معنى حسن الرعاية، فيراعي هذا المعنى ويتأمله ويعيش معه ويتعبد لله عز وجل بمقتضاه ويراعي يعني ما يجب مراعاته، وهذه فتوح وأسرار وأقدار ودرجات ما بينها أبعد مما بين السماء والأرض، فليس كل من سمع اسما فهم منه ما يفهمه غيره، فقد يبقى الإنسان ساعات وساعات وهو يتأمل في اسم واحد من أسماء الله عز وجل ويتنقل بين عبوديات كثيرة. فلو ذكر اسم الله اللطيف مثلا وجعل يتأمل يعني صور اللطف التي يعني يمكن أن يدركها مع قصوره وتقصيره من معاني هذا الاسم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقلبه في مراحل ومواطن وأحوال ويصرف عنه من الشر، وقد يقدر يعني عليه بعض ما يتألم وهو يريد أن يصرف عنه أو يريد أن يختاره أو يهيئ له من الأمور كذا وكذا. هذه فتوح، وهذا تقول في كل اسم من أسماء الله عز وجل، كيف يتعبد لله عز وجل باسمه الغفور، باسمه التواب، باسمه الرحيم، باسمه الحكيم، باسمه الكريم، وهكذا. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحمه. هذا واحد يعني يتعبد لله عز وجل بمعنى بعض أسمائه وصفاته، يقول وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، يعني كم طلبت أمرا وكان اختيارك أن ينصرف عني هذا الأمر. ثم جعل يتأمل قال وما زلت بي مني أبر وأرحمه، يعني يقول لربي أنت أبر بي مني وأرحم بي مني. هذا تأمل في هذا المعنى، أن الإنسان حين يحتاج الأمر ويسعى إليه ومستعد أن ينفق فيه كل أمواله وأخذ بكل الأسباب المستطاعة ومنها حتى الدعاء، والله سبحانه وتعالى لا يعطي هذا الأمر، والإنسان يتعجب ثم يكتشف بعد ذلك أنه لو كان أعطى هذا الأمر لترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. يقول الحمد لله أنني ما يعني مع سعي لهذا الأمر أن الله تعالى لم يجب، كان هذا عين الحكمة، لكن يعرف هذا متأخرا فيثني على ربه سبحانه وتعالى. وكلنا عالج مثل هذه المعاني ولا بد، وكثيرا ما يسعى الإنسان إلى الشيء ويعني يود أن يحدث ولكنه يصرف عنه، ثم يكتشف بعد هذا أن عين الحكمة وعين المصلحة وعين الرحمة في انصراف هذا الأمر، وهكذا. لا شك أن اجتماع هذه المعاني كلها مطلوب، وهو أحسن وأكمل أن تجمع بين الحفظ وبين معرفة المعنى والإيمان به وبين إطاقة هذا المعنى وهذا الاسم بحسن الرعاية، وأن تتخلق بما تستطيع من يعني هذه أو من مقتضى هذا الاسم، فتكون كريما أنت أيضا وتكون رحيما ورؤوفا ونحو ذلك مما يمكنك أن يكون لك نوع مشاركة فيه. طيب نتوقف هنا وننظر بعد ذلك الحمد لله. حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك، لا حديث صحيح وليس ضعيف. اسم رسالة الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى في الصفات والأسماء الحسنى، يقول حيث أن بعض أسماء الله المشهورة على الألسنة من حديث الوليد بن مسلم لا يجوز التعبد إلى الله بها، فلينبغي أن ينكر على الناس ذكر هذه الأسماء وكيف يتسنى؟ لا، لا ينبغي أن ينكر على العوام، لأن الحديث مشهور وكثير من هذه الأسماء حتى لو وقع فيها خلاف العوام لا يستوعبون هذا، يعني ما ينبغي الإنكار، وإنما التباحث والمذاكرة بين طلبة العلم شيء وتأصيل المسائل العلمية شيء، وإنكار على العوام في مثل هذا شيء آخر، لأن هذا يشوش عليهم أكثر. يقول أريد أن أعرف كيف كانوا يفرقون بين الحروف بعضها عن بعض كالتاء والياء مثلا. يعني كانوا لما سمع أنهم لم يكونوا يستعملون النقط كيف كانوا يفرقون؟ يفرقون بالإدراك العالي، فلم يكونوا كأمثالنا، يعني هي عنده واضحة من غير نقط تماما كما أنها بالنقط غير واضحة عندنا، أنت قد تراها منقوطة وتكاد يعني تضربك في وجهك، تقول لك أنا ياء ألا ترى النقطتين، وأنت تنطقها غير ذلك. فسبحان الذي يعني جعل هذا وجعل هذا، كما أنك تتعجب من أنهم، فنحن كذلك يعني هذا فتح، والعلماء يعني لهم نور البصيرة والفهم. طيب بعض هذه الأسئلة ربما نجعلها في حاشية قريبة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.